السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة المطلوبة بالأمس مسألة الذات، هل أحضرت من شرح الواسطية؟ طلبت من شرح الواسطية، الأخوان جاءوا لي من كتب أخرى، أذكر أن وقفنا عندها طويلا في شرح الواسطية. جابه واحد بس ما هو بالكلام يبدون على حسب فهمي هو منين؟ من شرح الواسطية. طيب يقول: قال أهل اللغة أصلها مؤنث ذو، ثم استخدمها أهل المعاني على نفس الشيء عرضا كان أو جوهرا، ثم قلت أنا لكن تنبه لذلك، فالعقائد لا تثبت بكلام أهل اللغة. ما سبق من كلام أهل اللغة عن ابن برهان قال صاحب المصباح: ما قاله ابن برهان إنما هو في ذو بمعنى صاحب، أما ذات هنا فليست بمعنى صاحب بل بمعنى نفس، حليم بذات الصدور بمعنى نفس. وقد بين صاحب المصباح أن أصلها عربي، ولا التفات لمن قال ليست على استعمال العرب. أما استعمالها بمعنى صاحبة ذات، بمعنى صاحبة ذات علم ذات ورع، كما أن ذو بمعنى صاحب، هذا لا إشكال فيه، عربي أصلا واستعمالا. استعمال ذات بمعنى صاحب هذا لا إشكال فيه وليس النقاش فيه. عليم بذات الصدور بمعنى نفس، وقد بين صاحب المصباح أن أصلها عربي، ولا التفات لمن قال ليست على استعمال العرب. سؤال: هل تثبت الصفات في قول الصحابي على القولين المشهورين؟ يقول: نسب لي أن قلت الصحيح نعم. أمثلة على إثبات الصفات بقول الصحابي: أولا الذات، جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله، أخرجه البخاري موقوفا، وصرح في مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد بالرفع. فهل تعل رواية الرفع برواية الوقف؟ وأقول: سواء كان الأثر موقوفا أو مرفوعا، فالذات تضاف لله تعالى ويثبت للموقوف حكم الرفع. وأيضا جاء إثبات الذات عن ابن عباس موقوفا بإسناد الحسن وعن حسان حين أنشد النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. وهناك آثار كثيرة من المرفوع من الموقوف في إثبات الذات، لكن البعض منها قد لا يدل على إثبات الذات بمعنى النفس، ولكن بمعنى من أجل الله أو في جهة الله، ومنه قول خبيب: وذلك بذات الإله وإن يشأ، وكذلك ما جاء عن أبي هريرة في قصة إبراهيم. وشيخ الإسلام كلام في مجموع الفتاوى في الصواعق المقيم والسلسلة الضعيفة والصحيحة، فتح الباري، ثم من باب الاستطراد جاء بمسألة العزم وأنه ثبت بقول أم سلمة. نذكر أن أوردنا حديث: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، وهذا هو هذا هو اللي يدل على المراد. هذا الحديث هو الذي يدل على المراد لو صح، لكن فيه كلام يعني لو صح صار هو القاطع، هو القاطع في المراد، النفس وما عداه من قول إبراهيم من قول أبي هريرة ثلاث كلمات في ذات الله وقول خبيب وما أشبه هذه الأقوال ليس المراد بها الذات بمعنى الناس، وإنما يراد بها من أجل الله. نذكر فيه كلام، يعني الحديث هذا لو ثبت كان نص قاطع لأنه يدل على المراد، لكن فيه كلام بأهل العلم. هذا ملخص يقول نعم شو ايه بالنسبة لاستعماله في النفس محدثة وليد إلا لو صح الخبر، تذكر يعني لو صح الخبر لكان المعول عليه، لكن الكلام أن الحديث فيه كلام لعلم. اللفظ ثابت ما في شك، واللفظ عربي، لكن تنزيل اللفظ على المراد هو اللي يحتاج إلى مزيد تأمل. هنا يقول ملخص ما قاله في المصباح المنير، ويكون بمعنى صاحب فيعرب بالواو والألف يعني ذو والياء، ولا يستعمل إلا مضافا إلى اسم جنس، فيقال ذو علم وذو مال وذو علم وذو علم وذات مال وذوات مال إلى آخره. وأما قول في ذات الله فهو مثل قول في جنب الله ولوجه الله، وأنكر بعضهم أن يكون ذلك بالكلام القديم، ولأجل ذلك قال ابن برهان من النحاة قول المتكلمين ذات الله جهل، لأن أسماءه لا تلحقها تاء التأنيث، فلا يقال علامه وإن كان أعلم العالمين. وقال وقوله في الصفات الذاتية خطأ، أنا أذكر أن جبنا هذا الكلام، ذكرنا هذا الكلام في شرح الواسطية. وقوله في الصفات الذاتية خطأ أيضا، لأن واحد من الأخوان جابه لي ونسيته عندي في البيت، يعني أحضره لي. وقولهم الصفات الذاتية خطأ أيضا، فإن نسبة إلى ذات هذا يقولنا الأخوان يسألون عن هناك درس غدا يوم الخميس إن شاء الله، في درس هذا الذي استقر عليه الأمر بعد تردد، لكن إن شاء الله في درس. وما قاله ابن برهان فيما إذا كانت بمعنى صاحب والوصف مسلم، والكلام فيما إذا قطعت عن هذا المعنى واستعملت في غيره بمعنى الإسمية نحو عليم بذات الصدور، والمعنى عليم بنفس الصدور أي ببواطنها وخفاياها. بذات الصدور هل هو بذات الصدور نفسها أو بما فيها وما يحوك فيها ويتردد فيها؟ وقال النابغة ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، يقول مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب المجلة، الجيم الصحيفة كتابهم عبودية نفس الإله. وقال الحجة في قوله عليم بذات الصدور ذات الشيء نفسه، والصدور كالنبي عن القلوب، وقال أيضا سورة السجدة ونفس الشيء وذاته وعينه هؤلاء وصف الله. وقال المهدوي في التفسير: النفس في اللغة على معان نفس الحيوان وذات الشيء الذي يخبر عنه، فجعل نفس الشيء وذات الشيء مترادف، فجعل نفس الشيء وذات الشيء مترادفين. وإذا مثل هذا فالكلمة عربية ولا التفات إلى من أنكر كونها عربية، فإنها بالقرآن وأفصح الكلام. أما كونها مستعملة عند العرب وجاءت بها النصوص وجاءت في القرآن، هذا لا أحد ينكره، لكن الكلام على تنزيل هذه الكلمة على ما يذكر في كتب العقائد من أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وأنه يراد بالذات النفس، الشيء نفسه. يقول: التسهيل والتكميل لفقه متن خليل. يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له شرعته ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو لللفظ أو للفظ الله. يقول: يقال نفسه كما قال كتب ربكم الآية، أما من نسب ذاتا له فقد عنى التي له ملته شرعته سبيله. والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، ما يقال ذات الله، ذات الإله. والأصل أن تضاف للإله كما قال خبيب في ذات الإله لا للضمير، لا يقال ذاته، أو للفظ الله، أو هذه عطف للمنفي أو للمثبت. الآن أو للفظ، يقول: والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله. الأصل أن يكون على أقرب مذكور، لكن من حيث المعنى إذا قلنا ذات الإله أو ذات الله، أما إذا قلنا ذاته فأشبه ما تكون مؤكدة، أشبه ما تكون بالتأكيد. نعم. ما يقال ذات زيد، لأنه قال والأصل أن تضاف للإله كما قال خبيب لا للضمير أو للفظ الله. شو الفرق بين أن تضاف للإله أو تضاف لله؟ والله مقتضى استعمالهم ما في إشكال. ثانيا، من أطلق عبارة ذات الله من القدم فإنما يقصد سبيله أو ملته أو شرعته، أي وقال ذات الله معناه أضاف الذات إلى الله المقصود، إذا كان ذلك في النص أو في كلام السلف مثل سبيل الله أو ملة الله أو شريعة الله. أي يعلم أن ثم مضافا إلى الله المملوك لله مثل ملته أو شرعته أو سبيله. اطلاق الذات على الله في مقابل الصفة اصطلاح حادث، بهذا نعلم أن اللفظ ذات إنما جاء على إطلاقه إطلاقه على مقابل الصفة في العصور المتأخرة، إن كان بعض أئمتنا يطلقه لكنه يقصد بذلك المجاراة، وأصبحت كلمة دارجة في عرف الناس، والناس يقولون خطأ مشهور خير من صواب مهجور. وهذه الخيرية نسبية، لأنها إذا كانت تقتضي إثباتا أو نفيا في مجال الاعتقاد فليس كذلك، لأن المقصود به الإفهام والمجاراة. فإذا كان الناس لا يعرفون مقابل الصفة إلا بالذات فإننا نقيس عليه هذه الكلمة، وإن كانت ليست في لغة العرب أصلا، فليس في لغة العرب لفظ ذات تطلق على مقابل الصفة، وإنما هي من ألفاظ المتكلمين التي اندرجت بالعربية بأصبح الدارجة فيها فهي من الكلام الدارج. أما استعمالها بكثرة فهو موجود في كلام بعض من ينتسب إلى السلف كشيخ الإسلام وابن القيم ومن جاء بعدهم. ننظر في كلام ابن القيم في هذه المسألة ينقل كلامه يفسر. وأما قوله قال وأما النفس، من الذي قال؟ قال عن السهيلي، يعني السهيلي قال وأما النفس فعلى أصل موضعها إنما هي عبارة عن حقيقة الموجود دون معنى زائد، وقد استعمل أيضا من لفظها النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبير عنه سبحانه بخلال ما تقدم من الألفاظ المجازي. وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس لا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وقول خبيب وذلك في ذات الإله. شفت في ذات الله في حديث إبراهيم البخاري حديث أبي هريرة في ذات الله، وقول خبيب في ذات الإله، فلا فرق. فتكون أو لفظ الله معطوفة على لفظ الإله في أول في آخر الشطر الأول، وذلك في ذات الإله. قال وليست هذه اللفظة إذا استخليتها في اللغة والشريعة كما زعموا، ولو كان كذلك لجاز أن قال عبدت ذات الله واحذر ذات الله كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه، وذلك غير مسموع ولا يقال إلا بحرف في الجار، وحرف في للوعاء وهم أن مستحيل على نفس الباري إذا قلت جاهدت في الله وأحببت في الله محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة، لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء لأن في ظرفية، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته، فيكون الحرف على بابه كأنك قلت هذا محسوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته، وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال. وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أو في ذات الإله إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله، فذات وصف للديانة، وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤنث، ألا ترى أن فيها تاء التأنيث؟ وإذا كان الأمر كذلك وقد صارت عبارة عن عما تشرف بالإضافة إلى الله عز وجل لا عن نفسه سبحانه، وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى إلى قول النابغة مجلتهم ذات الإله ودينهم، فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيفت إليه، وهذا من كلامه من المرقصات، فإنه أحسن فيه ما شاء، وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، فذات صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه، فكأنه يقول صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من المحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا كما لو قال الذو في ذو، وهذا إن كان صحيح والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاح قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوا استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم الصغير، فإن هذا الاستعمال والتجديد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تقول ذات، لا تكاد تقول ذات الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه من جهته، وهذا كجنب الشيء إذا قالوا هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته، لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد من قول ثلاث كذبات في ذات الله وقوله وذلك بذات الإله، فغلط واستحق التغليط، بل ذات هنا كالجنب في قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال هنا فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال فرط في ذات الله كما يقال فعل كذا في ذات الله، وقتل في أو قتل في ذات الله، وصبر أو صبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق والمعين. هذا المجلد الثاني صفحة 400. أنا أذكر أن قلنا كلام يمكن في محاضرتين في درس الواسطية، نعم في سبيله، في سبيله ومن أجله، من أجل شرعه ودينه، كل هذا هو الأصل في الاستعمال. وأما استعمال الذات بمعنى النفس مولد، لكنهم استعملوه في أمر لا يلتبس، لأنهم لما مر كلام النص الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، منصوص يحذركم الله نفسه، نفسه ما قال ذاته، فاستشكلنا في شرح الواسطية هذا الكلام، وجرت البحوث مع الأخوان وفي كلام طويل. مطبوع على كلام مطبوع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل هنا، وكل من أول في الصفات أو فكل من أول ما بالتفريع على ما تقدم، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات كذاته، وهذا الذي جعلنا نستشكل هذه الكلمة ونطلب فيها ما نطلب. كل من أول فقد تعدى، وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته، الفاء هذه واقعة في خبر كل، وكل باعتباره من ألفاظ العموم فهو مشبه للموصول، والموصول مشبه للشرط، ويستحسنون إدخال الفاء في مثل هذا. فقد تعدى، جاوز واستطال على على الله جل وعلا، استطال على كتابه وعلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعدى ما حد له وتجاوزه واستطال واجترى، مقصود أن يستطال على الله جل وعلا وعلى كتابه وعلى سنة نبيه، البقية تبع. واستطال واجترى من الجرأة، ولا يسلك مثل هذا المسلك إلا شخص جريء. والجرأة قد تطلب في بعض المواطن لكنها تذم في بعض المواطن. نعم، إذا كانت الجرأة لها ما يسندها ويدل لما تقتضيه من الكتاب والسنة، هذا على العين والرأس. وبعض الناس عنده جرأة، وبعض الناس عنده جبن. فالناس حيال النصوص طرفان وسط، بعضهم عندهم جرأة، وجرأة لا تستند إلى أصل هذه مذمومة، وبعض الناس عنده جرأة لكنها تأوي إلى ركن شديد وإلى أصل. يعني هل جرأة هؤلاء الكتاب الذين يتطاولون على الدين وعلى أهله وهم لا يعرفون مبادئ العلوم، مثل جرأة شيخ الإسلام في بعض فتاويه التي نسب فيها إلى أنه خالف الإجماع، هل نستطيع أن نقول هذا؟ يعني الأئمة الأربعة وأتباعهم على قول، ثم يأتي شيخ الإسلام ويختار ذلك، هذه لا شك أنها جرأة، لكنها جرأة تستند إلى أصول وإلى قواعد شرعية وإلى نصوص وإحاطة. وبعض الناس عنده جبن، هذا إذا كان ما يأوي إلى علم وإلى معرفة بنصوص الكتاب والسنة والقواعد والمصالح والمفاسد، هذا محمود. لكن إذا كانت لديه القدرة على الاختيار ثم يجبن ويتأخر عن الاختيار، هذا مذموم ولن ينال الإمامة بحال من الأحوال. وتجدون مثل هذا في كلام أهل العلم على الأحاديث، كلام أهل العلم على الأحاديث، يعني شيخ الإسلام يصحح ويضعف، ومعوله في الغالب على المثل، ثم يأتي من يأتي ويقول بخلاف قول الشيخ تبعا للسند. ما عنده إلا السند، ما يستطيع النظر في المتون، أو يجبن أن يتكلم في أخبار أسانيدها جيدة. لكن كما أن التصحيح والتضعيف يكون مسببا عن ضعف الأسانيد، يكون أيضا عن ضعف المتون المشتملة على مخالفة. وبعض العلماء إذا وجد أحاديث متعارضة وأسانيدها مقبولة، ليس عنده من الحيلة إلا أن يقول بتعدد القصة. يعني صلاة الكسوف مثلا جاءت على صور، ما حصلت إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس يقول هذه الصور جاءت في صحيح مسلم، إذن تعدد القصة. ولو قال أهل السير أن الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة من باب صيانة الصحيح وصيانة الرواة الثقات عن التوهيم، فبعضهم يجزم. شيخ الإسلام في هذا المقام أبدا قال الكسوف ما حصل إلا مرة واحدة، وقال إن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا مرة واحدة. لكن بعض الناس ما يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام والخبر في أحد الصحيحين، لا يمكن. أن شيخ الإسلام يقول أحابسة ناهي، يعني زوجته لما حاضت، شيخ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، شيخ الإسلام يقول لا ما تحبسه، تحفظه الطوف وتمشي. هذه جرأة جاءت من فراغ، ما جاءت من فراغ، من إحاطة بالنصوص وإحاطة بالأصول والقواعد العامة من الشرع، سواء وافقناه وخالفناه. يعني فرق من شخص يأتي خالي الذهن وينظر في مسائل الدين ويجرؤ عليها، هذا آثم بلا شك. لكن مثل شيخ الإسلام مجتهد والآلات كلها متوافرة، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. فالكلام على إبسترا. فأقول إن الجرأة أحيانا تكون مذمومة، وهذا هو الغالب، لا سيما بالنسبة لمن لم يتأهل. وأما بالنسبة للمتأهل فالجبن مذموم، يعني يأتي مواقف لا بد من حسمها. وقد يكون هذا في تصور بعض الطلاب ما نصنعه في الدرس، نستطر ذكر المسائل والأدلة ثم النهاية، نعم ما في راجع، هذا جبن. أحيانا نذكر الحديث ولا ننقل تصحيحه وتضعيفه أو غيره، مع أنه الحمد لله يعني بإمكاننا أن نصل إلى قوم الراجح. لكن أنا كررت مرارا أن بين يدي طلاب علم ليس المجال مجال تلقين، ليس المجال مجال تلقين، ولا بإمكاننا أن نأتي بما نختاره من غير استطراد كما يفعل كثير من شيوخنا الذين يقصدون من أجل معرفة أقوالهم في المساجد في المسائل. يعني الذي يأتي لشيخ كبير يريد اختيار، ولا أعرف يرجع للكتب. لكن هم عندنا ما جاء الطلاب لمعرفة رأي فلان ولا علان، يبون العلم مبسوط يدركون منه ما يدركون ويقيسون عليه ما لا يدركون. وهذا نوع من أنواع التربية، تربية الطلاب. يعني كثيرا ما يقال لنا الشيخ ابن باز رحمه الله تكلم على الحديث بدقيقتين ثلاث وتكلم عليه بساعتين. يا أخي اللي يجون للشيخ يبون رأي الشيخ، ما منتظرين من الشيخ ينقل خلافات وعلل وأسباب واستطرادات ولوازم، ما ينفرون من الشيخ، يبون رأي الشيخ، لأن الشيخ إمام رأيه على العين والرأس مسلم. لكن يجون طالب علمه يعني يتعلم مثل بقية الطلاب، يبون شيء يطلعوه له من بطون الكتب واستطرادات وتنبيش وأشياء تنبههم على مسائل كانوا غافلين عنها. ففرق بين هذا وهذا. الجرأة التي يذكره يقصدها لا شك أنها لا تستند إلى أصل، ولذلك يقول فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. خاض قمرات البحر وغاص في لجج بحر، ايش؟ بحر العلوم، بحر الهلاك. خاض في بحر الهلاك، لان كل الخير، الخير كل الخير في اتباع المسألة، كل الخير في اتباع المسألة، كل الخير في الاقتداء والاتباع النصوص. أما الابتداع فقد كفينا، خلاص عندنا نصوص، وكل بدعة ضلالة. وافترى، الافتراء هو الكذب، وكذب على الله وعلى رسوله وعلى سلف هذه الأمة وأئمتها، حينما يقول إن معنى استوى استولى، أو اليد النعمة. هذا قال على الله ما لم يقل، كأنه يقول مراد الله من قوله استوى استوى، هذا كذب افترى. وكذلك حينما يقول ينزل ربنا يعني ينزل أمره، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل في حديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر يعني أصحاب الكلام يسمونهم أهل النظر في مقابل أهل الأثر، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه يعني في نظرهم وكلامهم، وبون شاسع فرق كبير جدا بين أقوالهم، وكفاهم أيضا تناقض قولهم. فشخص من كبار المتكلمين يقول هذا مما يجب، والثاني يقول مما يستحيل، كيف نوفق بين الأمرين؟ تناقض ظاهر. يعني لو قال واحد يجب وقال يجوز يعني فيه ممكن شيء من الاتقان، لكن التباين، قال واحد يجب والثاني يقول يستحيل في حق الله، ليس هذا هو التناقض؟ فكيف يقلد أمثال هؤلاء؟ ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، وحسن ما نحاه ذو الأثر، أهل الأثر متفقون ما عندهم اختلاف، وأهل النظر كل واحد منهم يستقل برأيه، لا تجدهم يجتمعون على رأيه. يعني نظير ما قال الحافظ ابن كثير اجتمع عشرة من النصارى لبحث قضية فصدروا عن أحد عشر قولا، صدروا عن أحد عشر قولا، لكن أهل الأثر لأن أصلهم واحد فقولهم واحد. لماذا؟ في المسائل التي لا تخضع للاجتهاد، في مسائل الاعتقاد، أما مسائل العمل، مسائل العملية اللي يدخل فيها الاجتهاد فقد يختلفون فيها، والاختلاف المذموم هو الاختلاف فيما لا يقبل الاجتهاد، وأما الاختلاف في مسائل التي تقبل الاجتهاد في المسائل العملية مما حصل من الصحابة ومن بعدهم هذا اختلاف محمود. لماذا؟ لأن الإنسان على أي حال مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. ولذلك كل من كتب في الفرق في مقدمة كتاب يذكر حديث الافتراق ثم يقول لا يدخل فيه أصحاب المذاهب الفقهية، لأن اختلافهم مما يسوغ فيه الاختلاف، وقد حصل مثله، يعني هذا الاختلاف حصل من الصحابة، تجد لأبي بكر قول لعمر قول، هل نقول إن هذا اختلاف أصحاب النظر؟ لا، لأن هذا الإنسان مأمور باتباع النصوص، لكن النص بفهم من؟ بفهم من لديه الأهلية للفهم، واكتملت عنده آلة النظر في النصوص، ممن يستطيع أن يتعامل مع هذه النصوص على مقتضى القواعد العلمية. ويخرج لنا وينبت فينا من ينتسب لديننا النابتة الآن تقول إن النصوص غير صالحة للاستعمال. لماذا؟ لأنها تحمل وجوه، ونتدين لله على فهم من؟ قيل مثل هذا الكلام، على فهم من؟ وكنا نتبع مشايخ يأطروننا على قول واحد تبين أن أقوال كثير منها مرجوحة، ثم تبين أقوال عند من؟ حتى قال واحد مليون فهم للإسلام، فلان يفهم وفلان يفهم، احنا مكلفين فهم من؟ إذن النصوص غير صالح، نسأل الله العافية. شو معنى هذا؟ معنى هذا أننا نتخلى عن ديننا إذا وصلنا إلى هذا الحد. هذا الكلام ليس له حظ من النظر، إنما هو بفهم من لديه الأهلية للفهم، من لديه الأهلية المتأهل الذي طرق الباب ولجأ إلى ما يريد من بابه على طريقة سلف هذه الأمة وأئمتها، الذي يقول في القرآن برأيه هذا آثم ولو أصاب، الذي فسر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من غير أمر يستند إليه آثم. ولذا يشترطون في من يتصدى لبيان الغريب غريب الحديث أن يجمع بين اللغة والحديث، لا يكفي أن يأتي لغوي ويشرح الحديث، ما يكفي. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن ينزل الكلمة الغريبة بمجرد معرفته للغة على مراده عليه الصلاة والسلام، حتى يكون محدثا يعرف أن المراد من هذه الكلمة في هذا الموضع هذا المعنى. فاللغوي الصرف لا يكفي، المحدث الذي لا يعرف لغة العرب أيضا لا يكفي. فإذا رجعت في كلمة غريبة في لسان العرب مثلا وجدت 20 معنى، ما الذي تختاره؟ تختار ما يؤيده السياق، والسياق إذا أردت أن تعرفه على صورته الواضحة لابد أن تجمع الطرق. فبذلك تكون محدثا لغويا فتجمع بين الأمرين. أما محدث صرف لا علاقة له باللغة أو لغوي صرف لا علاقة له بالحديث لا يجوز له أن يفسر الغريب. الأصمعي هو إمام من أئمة اللغة ويحفظ 16,000 بيت، بعض 16,000 قصيدة، بعض القصائد من مئة بيت مثلا، ملايين الأبيات. يسأل عن السقط ويقول أنا لا أفسر كلام الرسول، لكن العرب تظن أن السقب اللصيق. فهذا الأمر لا بد أن نجعل مثل هذا هو الذي يحد الضياع الذي تعيشه الأمة الآن. الآن كثير من طلاب العلم يتخبطون، يسمعون بعض المثقفين يتكلم بكلام له رنين، يعني يكون لديهم حصيلة لغوية وثروة ثقافية فيتحدث يبهر السامع، لكن إذا نظرت إلى واقعه ووزنته بالميزان الشرعي إلى شبه حامل. ما يكفي أن يكون الإنسان عنده قدر على الكلام. ولذلك في الملمات والمعضلات لا يحلها إلا أهل الرسوخ، ولو كان في باب الكلام في ترادف المعاني ولا كان أقل من غيره. ولذلك لم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، وحسن ما نحاه ذو الأثر. لماذا؟ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. هل لك وسيلة أو طريق أو صراط يمكن أن تسلكه ويوصلك إلى الله جل وعلا من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في طريق يوصل إلى الرب جل وعلا، إلى ما يرضيه، إلى جناته وينجي من عذابه، إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. يعني من يزعم أنه يمكن أن يصل إلى الله جل وعلا من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إيش؟ كافر. من النواقض، يعني كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى يزعم هذا أنه يسع أن يصل إلى الله من غير طريقه عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. ومر بنا في كتاب التوحيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فأنت إذا سمعت نص عظمه في نفسك واتبعه واجعله هو قائدك، أما أن تقول النص هذا محتمل، النص هذا قبله فلان، النص هذا رده فلان، النص أوله فلان، النص لا يؤيده عاقل، هذا كله لا قيمة له. أرأيت قال اترك أرأيت باليمن. ابن عمر لما تكلم عن تقبيل الحجر فقال له شخص أرأيت لو زحمت، أرأيت لو كذا لو كذا، قال اترك أرأيت باليمن، عليك أن تمتثل ولا لك دعوة بغيرها. الاحتمالات التي يريدها بعض الناس للصد عن تطبيق السنة هذه لا قيمة لها، لكن إذا قصد تطبيق السنة وعجز معذور يعذر حينئذ. أما في البداية قبل أن يبدأ في العمل يقول احتمال كذا، ما لا خل احتمالاتك في بلدك. سم غير الله وش اللي معك أنت المثنى الذي اعتمدت؟ ما عليه، اقرا الباب الاول واقرا الابيات، انت عندك متن تعتمد متن. جزاك الله خير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فهي واستبني. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليل مطلقا. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله. أصلا أصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. فكل ما قد جاء في الدليل سبحانه قد استوى. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى يحد. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء بذاته قل بصفاته. نعم، إذا قلت في الشطر الأول بذاته قل عن صفاته. نعم، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل بذاته قل صفاته بدون عن يعني لا فيه عن. أنا ما أقولك حرز، أقول إذا قلت في الشطر الأول بذاته قل في الثاني عن صفاته. ووحدة مجرورة والثانية ساكنة. لا نعم، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها توجيه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيد ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في فمرها فهم عندك سم شعلية الرام السكون. نعم السكون نمرها نمرها عندنا النوم نمرها نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت غير ذكر فكري ولا نكري. لا فكري. ها؟ فكري الفاء. نعم نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. في مطلع القصيدة منظومة ذكر المؤلف أنه ألفها وبناها على مقدمة ستة أبواب وخاتمة. الباب الأول من هذه الأبواب في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك، في معرفة الله وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. معرفة الله في معرفة الله، ومعرفته غير ممكنة إلا بواسطة ما جاءنا عنه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن المعرفة إما أن تكون عن خبر صادر أو مشاهدة، والمشاهدة منتفية، إذا لم يبقى إلا الخبر الصادق، أو عن معرفة الشبيه والنظير، ولا شبيه له ولا نظير ولا ند ولا مثيل. يعني إذا أنت ما رأيت فلان من الناس، زيد من الناس، ما رأيت، لكن قال لك من رآه أن أشبه الناس به فلان، تستطيع أن تتصور تصور إجمالي عن هذا الشخص الذي لم تره. أشبه الناس به صاحبكم، طيب صاحبكم جاءت صفاته بالتفصيل في كتب الشمائل، لكننا ما جاءنا تفصيل عن صفات المشبه. لما عرفنا النظير عرفنا نظير، واحد ما أدرك مثلا الشنقيطي مثلا ولا رأى له صورة ولا شاف، لكن من أدركه يقول أقرب الناس إليه فلان، صير عندك شيء من التصور. لكن الأوهام التي لا يمكن أن تدرك شيء غائب، تسمع كلام في شريط مثلا ثم تتخيل شكل المتكلم، هل تصيب؟ الغالب أنك لا تصيب، وأنك إذا رأيته تفاجأ. لماذا؟ لأن العقول لا تدرك، لا تدرك ما غاب عنه. شخص له مشاركات وله أشرطة وله كلام كثير وكذا، حرص واحد من المحبين لرؤيته وقال لا بتقراه، لما رآه لا جسمه ما هو كبير، والله اني تصورته ما يدخل معه. لماذا؟ لأن ما رآه. كثيرا ما تسمع صوت ثم تحلل هذا الصوت او يخطر على بالك ان هذا لونه كذا او طوله كذا او عرضه، ثم تفاجأ بالعكس تماما. لماذا؟ لأن العقول لا تستطيع أن تدرك ما غاب عنها. وإذا كان هذا فيما له نظير في الجملة، فكيف بمن لا نظير له ولا ند له ولا شبه له؟ كيف يتصور من لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام؟ يعني في الجملة إذا تصورت مثلا شخص ما رأيته، يعني ما رأيت الشيخ الألباني، تقول الله إذا بدي لا شايف، ويمكن تصوره على طول ولا على عرض ولا شيء، احتمال 1%، 2%، 5% تصيب، لكن كيف تتصور تتخيل من لا نظير له ولا شبه له؟ لا يمكن. وبعض الناس يعجب بصوت من الأصوات، سواء كان مع اختلاف الجنس، فيتوقع أن هذه المرأة على قدر من الجمال أو الخلق أو الدين من خلال كلام، ثم بعد ذلك تبين العكس. أو المرأة تعجب بصوته من شريط أو كذا متبين له خلاف ما توقع. وكل هذا لأن الإنسان بعقله المحدود لا يستطيع أن يتصور ما غاب عنه. التصور الذي يمكن أن يصفه به وصفا مطابق للواقع، أما التخيل الذي قد يصيب والغالب أنه لا يصيب، هذا يمكن يتخيل، أما بالنسبة لله جل وعلا فلا يمكن أن يتخيله أحد ولا يتوهمه مثل واحد، إلا من خلال ما جاءنا عنه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلام. فذكر من الصفات في بداية حديثه عن الصفات، الصفات التي يتفق فيها الأشعرية، الصفات السبع مع السلف، يعني التي يثبتون إثباتا يختلف عن إثبات السلف على ما سيأتي، يختلف عن إثبات السلف، يثبتون سمع، يثبتون كلام، ويثبتون، لكن هل هو على إثبات على طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات؟ يقولون سميع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لأنه لا ارتباط عندهم بين البصر والإبصار، لا ارتباط عندهم بين البصر والإبصار. يعني مثل ما قلنا مرارا أن البصر سبب والسبب معطل عندهم، فيمكن أن يرى وإن كان لا عين له، إن كان أحمى عنده ممكن أن يرى، ويمكن أن لا يرى وإن كان مبصرا، فلا ارتباط بين السمع والبصر والإبصار ولا السمع والاستماع وهكذا. فكونهم يثبتون الصفات السبع وأهل السنة يثبتون الصفات السبع، أهل السنة يثبتون على مقتضى النصوص، والمبتدع يثبتونها بطرقهم الكلامية وبوسائلهم ومقدماتهم التي تحصل نتائجهم، عندهم مقدمات يبنون عليها النتائج. لكن هل المقدمات مسلمة لتكون النتائج مسلمة؟ لا. يعني إذا بنينا نتيجة على مقدمة غير مسلمة، يعني كمن يسأل يقول صاحب سيارة ينقل معلمات أو طالبات يسافر بهن دون محرم إلى محل العمل، ثم من مقتضى طول الطريق أن تأتي صلاة الصبح مثلا، ولا يستطيع أن يمكنهن من الصلاة لأنه يخاف عليهم، ويريد جواب، يريد نتيجة شرعية، نقول مقدمتك ليست شرعية لتكون النتيجة شرعية. ها؟ من إيش؟ لكن هو يسأل، يقول أنا هو لماذا اضطر أن يسأل هذا السؤال؟ لأن المقدمة غير شرعية، فمن لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية، من لازم ذلك أن تكون النتيجة غير شرعية. وهؤلاء وضعوا مقدمات ابتكروها واخترعوها، ثم بعد ذلك يريدون أن تكون النتائج لهذه المقدمات شرعية. فالإثبات موجود عند السلف ومن يقول بقولهم، وموجود عند الأشعرية يثبتون الصفات السبع، لكن هل الإثبات هو الإثبات؟ لا. كونهم يثبتون الرؤية مثلا لكن ينفون الجهة، من لازم نفي الجهة نفي الرؤية. إذا لم يكن المرئي في جهة فلا يمكن رؤية. وعلى كل حال سيأتي الكلام في هذا، وتثبت الجهة ولا تثبت محل كلام، وتحتاج إلى استفصال، قال هل نثبت أو نثبت؟ إن كان المقصود بالجهة جهة العلو فهي ثابتة لله تعالى بالنصوص المتضافرة، وإن كان المقصود بجهة تحويه أو تحيط به فلا. من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف، التشبيه هنا لا يقتضي المشابهة من كل وجه، هم يثبتون ألفاظ كما يثبت السلف، لكن يختلفون عن السلف في الوسيلة والنتيجة، في الغاية أيضا يختلفون في النهاية، لأنه ليس من أثبت لفظا على طريقة غير شرعية وصار إثباته لهذا اللفظ على خلاف ما يثبته السلف أن يكون مثبتا، على ما سيأتي تفصيله في كلام السلف مقارنا بكلام الخلف وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. طيب، من تعداد الصفات والأسماء، هذا فيه تقابل بين الأسماء والصفات، لكن الكلام من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمون كالسلف وأسمائه تعالى، من تعداد الصفات والأسماء هذا في تقابل ما في إشكال، لكن وكلامه وغير ذلك. أليس الكلام صفة؟ لماذا ينص عليه؟ يعني من باب عطف الخاص على العام للاهتمام به والعناية بشأنه، لأنه أفرد الكلام، والكلام في صفة الكلام وفي القرآن أكثر من بقية الصفة، فاحتاج إلى أن يفرد له فصل مستقل نأتي عليه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.